قال رحمه الله: باب التمييز. وإن تريد معرفة التمييز، أي العلم بمحله، محل التمييز ومضان وقوع التمييز، وإن تريد معرفة التمييز أي تريد معرفة مضان التمييز، ما هي الأشياء التي يقع بعدها التمييز، يقع فيها التمييز، بدليل قوله: فهو الذي يذكر بعد العدد إلى آخره. وليس المقصود يريد تعريف التمييز، ما تعرض لتعريفه، وإنما وإن ترد معرفة مضان التمييز ومحل التمييز، أشياء التي تعرف بها أن هذا تمييز وهذا غير تمييز، فهو يقع بعد العداد إلى آخر كما سيأتي في الشرح. وإن ترد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز، فهو الذي يذكر بعد العداد والوزن والكيل ومذروع اليد، ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره، تقول عندي منوان زبدا وخمسة وأربعون عبدا، وقد تصدقت بصاع خلا وما له غير جليب النخلا. تقدم معنى الكلام على الحال وعلى وجه الشبه بينه وبين التمييز، وذكرنا تعريفه اللغوي وتعريفه الاصطلاحي مع ما يتعلق به من الأحكام. ثم ذكر رحمه الله باب التمييز، والتمييز له معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي كغيره. أما معناه في اللغة فهو فصل الشيء عن غيره، فصل الشيء عن غيره، هذا هو معنى التمييز لغة، فصل الشيء عن غيره. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي تميزوا وانفصلوا عن أهل الإيمان. ومنه قوله: تكادوا تميزوا من الغيظ، أي ينفصل بعضها بعضا من شدة غيظها وحنقها على الكافرين. فهذا معناه اللغوي، معنى التمييز في اللغة هو فصل الشيء عن غيره، كما في تين الآيتين: تكاد تميز من الغيظ أي ينفصل بعضها عن بعض، وامتاز اليوم أيها المجرمون أي انفصلوا عن المؤمنين وتميزوا من المؤمنين. وأما معناه الاصطلاحي فهو الاسم المفسر، الاسم الجامد المفسر لما استبهم من الذوات أو النسب، الاسم المفسر الجامد. قبل ذلك الاسم الجامد المفسر لما استبهم، أي أبهم، استبهم أبهم، لما استبهم من الذوات أو النسب. وقبل شرح التعريف قوله باب التمييز، أطلق المصدر وأراد به اسم الفاعل، أي باب المميز، باب المميز، تمييز مصدر، ميز يميز تمييزا، لكن ليس المقصود المصدر، وإنما المقصود المميز اسم الفاعل، باب المميز، لأنه هو الكلام الذي عليه، ما هو باب التمييز، باب المميز الذي يميز الذات المبهمة، أو الذي يميز النسبة المبهمة، فالتمييز يميز النسبة المبهمة، فالمقصود المميز، فهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل أي المميز. وتعريفه الاصطلاحي كما سمعته هو الاسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، ويكون اسما مفردا فلا يكون جملة، ويكون اسما صريحا فلا يكون مؤولا. فقوله هو الاسم أي الصريح، فخرج به الفعل والحرف فلا يكونان تمييزا. وقولنا الصريح خرج به المؤول من أنه ما دخلت عليه، فلا يكون التمييز مؤولا أبدا، وإنما يكون صريحا، اشتريت 20 كتابا، فلا يأتي التمييز مؤولا، بل يلتزم فيه الصراحة. طيب، قوله المفسر أي المبين، المفسر أي المبين الموضح المجلي، لما استبهم أي للذي انبهم، استبهم أي خفي، لما استبهم من الذوات أي لما خفي من الذوات أو النسب، فالتمييز يؤتى به لرفع إبهام الذات أو لرفع إبهام النسبة، وهذا من الفروق بينه وبين الحال، أن الحال يؤتى بها لرفع إبهام الصفة، لرفع إبهام الصفة التي حصلت من أو التي جاء عليها الفاعل إن كان جاء عليها الاسم إن كان فاعلا، أو إذا وقعت عليه إن كان مفعولا، فالحال يؤتى بها لرفع إبهام الصفة. وأما التمييز فيرفع الإبهام، لكن يرفع إبهام نسبة أو إبهام ذات. فهذه حقيقة التمييز. التمييز هو الاسم الجامد المفسر لمن بهم استبهم، أي انبهم خفي من الذوات أو النسب، فيؤتى بالتمييز لرفع الإبهام الحاصل في الذات أو الحاصل في النسبة. فتقول اشتريت 20 كتابا، فقولك اشتريت 20 هذه ذات مبهمة، لأنها تحتمل وجوها، ومحتمل أنها من الكتب، اشتريت 20 من الكتب، ومحتمل أنني اشتريت 20 من الأغلام، ومحتمل أنني اشتريت 20 من الغلمان، إلى آخر ذلك. فهي ذات مبهمة لأنها تحتمل وجوها وتحتمل أشياء، وليست معينة في شيء معين. فإذا قلت اشتريت 20 ما ندري اشتريت من 20، هذه الذات بالنسبة لنا إيش؟ مبهمة، فيها إجمال وفيها إبهام، لأنها تحتمل أشياء مختلفة وتحتمل وجوها متعددة. فإذا قلت لنا اشتريت 20 ما ندري ما هو الذي اشتريته من 20، محتمل من الكتب، محتمل من الدفاتر، محتمل من الأقلام، محتمل من غير ذلك من الأشياء. فلما تأتي بالتمييز وتقول اشتريت 20 كتابا، هل يبقى إبهام في الذات؟ إذن التمييز رفع إبهام إيش؟ إبهام الذات، فالذات كانت مبهمة قبل التمييز، اشتريت 20 فما ندري ما هي 20 التي اشتريتها، أليس كذلك؟ فلما جئت بالتمييز ارتفع هذا الإبهام الحاصل في الذات، وهذا الخفاء وهذا الإجمال الحاصل في الذات بالتمييز. فالتمييز يؤتى به لرفع إبهام الذات أو لرفع إبهام النسبة، ورفع إبهام الذات نحو هذا اشتريت 20، وكذلك نحو قولك اشتريت منوين عسلا، وما ندري لما تقول اشتريت منوين ما ندري ما الذي اشتريتها من يعني من هذه الأشياء التي توزن، ومحتمل أنك اشتريت منوين من العسل، من الزيت، من السمن، فهذا فيه إبهام، ليس كذلك؟ لأن قولك اشتريت منوين هذه ذات مبهمة، لا ندري منوين من أي شيء، هذا الذي وزن بهذا المن الذي يوزن به، فما الذي ما هو الموزون بهذا الآلة التي يوزن بها، لأن هذه الآلة ما يوزن بها الزيت فقط ولا يوزن بها العسل فقط، يوزن بها كل موزون. فلما تقول أنت تريد الموزون المقدر بهذه الذات، ما تريد المن الآلة، ما تريد الآلة، وإنما تريد الموزون بها. فلما تقول اشتريت منوين ما ندري ما هو المقدر بهذه الآلة، ما هو الموزون بها، لأن هذه الآلة يوزن بها السمن، يوزن بها العسل، يوزن بها الزيوت، وكل موزون يوزن بها. فلما تقول اشتريت منوين محتمل أنه من العسل، هذان المنوان من العسل، ومحتمل أنهما من الزيت، ومحتمل أنهما من السمن، إلى آخر ذلك. فلما تقول اشتريت منوين سمنا، منوين عسلا، منوين زيتا، هل يبقى الإبهام؟ ما يبقى، أليس كذلك؟ فإذا التمييز يؤتى به لرفع إبهام إيش؟ الذات، لرفع إبهام الذات. وهكذا أيضا النسبة، طاب زيد نفسا، فإن نسبة الطيب إلى زيد فيها إجمال وفيها إبهام، فإنه يحتمل أن زيد طاب من جهة نفسه، طاب من جهة غير النفس أيضا، محتمل أنه طاب من جهة نفسه أو طاب من غير جهة إيش؟ النفس. فلما تقول طاب زيد نفسا ارتفع هذا الإبهام. فإذا قلت طاب زيد ما ندري طاب من أي الجهات، من جهة الزهد، من جهة الكرم، من جهة العلم، من جهة الصلاح. فلما تقول طاب زيد نفسا ارتفع هذا الإبهام في النسبة، فعرفنا أن زيدا طاب من جهة نفسه لا من غير ذلك، طاب وصار طيبا من جهة النفس لا من غير ذلك، واضح؟ فالتمييز يؤتى به لرفع إبهام ذات تكون مجملة محتملة لأشياء مختلفة، محتملة لأشياء مختلفة، أو لإبهام نسبة أيضا تكون أيضا مجملة وفيها إبهام، احتمل هذا الذي تريده أنت واحتمل غيره، فلذلك يؤتى بالتمييز لرفع هذا الإبهام إما في الذات أو في النسبة. هذا واضح ولا يحتاج لإعادة؟ وسيأتي الآن مع الشرح نشير إليه إن شاء الله. فهذا هو تمييز، أو هذا هو التمييز. ونستفيد من التعريف أن التمييز على قسمين، نستفيد من التعريف الذي ذكرنا أن التمييز على قسمين، تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز ذات تمييز نسبة، لأننا عرفناه بما سمعت الاسم الجامد المفسر لما استبهم أي خفي من الذوات أو النسب، فهو على قسمين، تمييز ذات وتمييز نسبة. وتمييز الذات هو الذي رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، هذا تمييز الذات، ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، حقيقته مجملة، حقيقة هذا الاسم مجملة، والمجمل هو محتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لواحد منها، هذه حقيقة الإجمال. المجمل كما يعرف الأصول محتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لأحدهما، فهذا التمييز يرفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، حقيقته مجملة، يحتمل شيئين أو أكثر من ذلك. فلما تقول اشتريت 20، هذه حقيقة 20 مجملة أو واضحة مبينة؟ مجملة، لأنها محتملة من الكتب ومن الدفاتر ومن الأقلام إلى غير ذلك من المشتريات. فلما تقول اشتريت 20 كتابا، هذا التمييز رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، أي حقيقته مجملة، والمجمل عند الأصوليين هو محتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لأحدهما أو لأحدها، من غير ترجيح لأحدهما أو لأحد المعاني هذه. فهذا مجمل كما في هذه الأمثلة، اشتريت 20، هذه حقيقة مجملة وذات مجملة، لا ندري من أي الأشياء هذه 20 التي اشتريتها، هل من الكتب، هل من الدفاتر، هل من الأقلام، هل من الغلمان، هل إلى آخر ذلك من الأشياء التي تشترى. فإذا هذا التمييز فائدته مهمة جدا، يرفع هذا الإبهام الحاصل في الذات. هذا بالنسبة لتمييز الذات، ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، حقيقته مجملة لوجود هذه الاحتمالات الموجودة فيها. وأما تمييز الذات، ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، تصبب زيد عرقا، فلو قلت تصبب زيد، هذه النسبة فيها إجمال وفيها إبهام، لأن محتمل أن زيد تصبب من جهة العرق، وأن زيد تصبب من جهات أخرى، من جهات أخرى تصبب زيد دما، أي دمه تصبب، لأن نسبة تصبب إلى زيد ذات جامدة ما تتصبب، زيد ذات جامدة عظام إلى آخر ذلك. فإذا نسبة التصبب إلى زيد فيها إبهام، فلذلك نحتاج إلى شيء يرفع هذا الإبهام، وهي أيضا محتملة لوجوه مختلفة، فمحتمل أن زيد تصبب من جهة العرق، ومحتمل أنه تصبب من جهة الدم، وأنه تصبب من جهة القيح وغير ذلك من الأشياء التي تصبب في زيد. فلما تقول تصبب زيد، هذه النسبة فيها إجمال أو فيها إبهام، لأنها تحتمل وجوها وليس مقصورة على وجه واحد، محتملة لوجوه، لأن التصبب ينسب إلى الدم، ينسب إلى كذلك أيضا العرق، وينسب لغير ذلك من الأشياء التي تتصبب. فلما تقول تصبب زيد عرقا، هل بقي إبهام في هذه النسبة؟ عرفنا أن زيد تصبب من جهة إيش؟ من جهة العرق، لا من جهة دمه ولا من جهة القيح إلى غير ذلك من الأشياء التي تصب في هذه الذات. فالإبهام أو قصد التمييز هذه فائدته، أنه يؤتى به لرفع الإبهام، سواء كان هذا الإبهام في الذات أو في النسبة. فما هو الآن تعريف تمييز الذات؟ تمييز الذات ما هو تعريفه؟ وسيأتي معكم فائدة زيادة على هذا، مضان تمييز الذات. ما هو تعريف تمييز الذات؟ ما رفع إبهام اسم مذكور قبله، قبل التمييز، مجمل الحقيقة. ما هو المجمل هذا تعريفه؟ المجمل ما هو؟ محتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لأحد المعاني هذه. أحسنت، هذا هو معنى المجمل الذي يحتمل معنيين فأكثر، أو يحتمل معنيين أو أكثر من معنيين من غير ترجيح لأحد المعاني. فأنت لما تقول اشتريت شبرا، ما ندري شبر من أي شيء، شبر من الأرض، شبر من الثياب، شبر إلى آخر ذلك، فهذه ذات تحتمل أشياء مختلفة، وجوها مختلفة تحتملها هذه الذات، فتأتي بالتمييز يرفع يبين لك ويوضح لك، وهذا معنى التمييز، أي يفسر ويبين ويفصل هذا عن هذا، يفصل هذا عن هذا كما في معنى اللغوي، يوضح لك الأمور، يميز أي يوضح لك الأشياء. والذات والنسبة كذلك يكون فيها إبهام، أنا أكثر منك، أنا أكثر منك، فما ندري أكثر مني إيش أنت، فنسبة الأكثرية إلي فيها إبهام، أنا أكثر منك، فمحتمل أنك أكثر مني من جهة العلم، أكثر مني من جهة الولد، أكثر مني من أشياء أخرى، فهذه الأكثرية ما هي مقصورة على شيء معين، فأنت نسبت الأكثرية إليك، أنا أكثر وأنت واحد ونسبت الأكثرية إليك، ففي نسبة الأكثرية إليك هذا إبهام، لأن الأكثرية هذه يعني تنسب لأشياء مختلفة، تنسب لأشياء مختلفة، فمحتمل أنك أكثر مني من جهة العلم، أكثر مني من جهة الولد، أكثر مني من جهات أخرى، فلما تقول أنا أكثر منك علما رفع الإبهام ولا ما رفع الإبهام؟ رفع الإبهام، لكن لما تقول أكثر أنا أكثر منك هذا إبهام حاصل في النسبة، نسبة الأكثرية إليك فيها إبهام، لأن الأكثرية هذه تحتمل وجوها إيش؟ مختلفة، أنك أكثر مني من جهة كذا أو من جهة كذا أو من جهة كذا، أنا أكثر منك بيوتا، أنا أكثر منك خيرا، أنا أكثر منك علما، أنا أكثر منك كذا، فهي محتملة لهذه الأشياء المتعددة، فلما تأتي بالتمييز بعد ذلك تكون قد رفعت هذا إيش؟ الاحتمال، أنا أفضل منك، أفضل مني من أي جهة، محتمل أنك أفضل مني من جهة أبيك، أفضل مني من جهة قبيلتك، أفضل مني من جهات مختلفة، أليس كذلك؟ فنسبة الأفضلية إلي فيها إبهام، فيحتاج إلى رفع هذا الإبهام، أنا أفضل منك أبا، أنا أفضل منك أبا، أي من جهة أبي، أنا أفضل من إيش؟ منك، فأبي أفضل من أبيك، وهكذا أنا أفضل منك كرما، زهدا، خيرا، إلى آخره، فهي محتملة هذه الأفضلية من هذا الأمر ومن إيش؟ ومن غيره، والاحتمال كما سمعت الإجمال كما ذكر لك، ومحتمل معنيين فأكثر، فهذا الإبهام يرفع، هذا التمييز يرفع هذا الإبهام الحاصل، يرفع هذا الإبهام، فإذا قال الشخص أطلق أنا أكثر ما ندري أنت أكثر مني من أي شيء، لأن هذه الأكثرية تحتمل وجوها، أنهم من جهة المال، من جهة العلم، من جهة الخير، إلى آخره، فيأتي الإبهام التمييز ويرفع. وإنما نوضح هذا أكثر، نكرره، لأنه ربما يشكل على بعض إخواننا، إيش معنى رفع ذا، إيش معنى هذا، فنريد بيانا له. فالحاصل أن التمييز ما فائدته، ما فائدة التمييز؟ أنه يؤتى به لرفع الإبهام، وهذا الإبهام الحاصل إما في نسبة أو في إيش؟ أو في ذات، هذا الإبهام الذي يرفع التمييز إما في نسبة أو في إيش؟ أو في ذات، في نسبة مثل تصبب زيد، فنسبة التصبب إلى زيد فيها إيش؟ فيها إبهام، لأن هذا التصبب محتمل أنه من جهة كذا ومن جهة كذا، من جهة مختلفة، ليس كذلك؟ يحتمل وجوها مختلفة، فتأتي بالتمييز يرفعه. طاب زيد نفسا، قولك طاب زيد من غير ذكر التمييز هذا فيه إجمال وفيه إبهام، نسبة الطيب إلى زيد محتملة من جهة النفس ومن غيره ومن غيرنا. وهكذا أيضا أنا أكثر منك، هذه نسبة فيها إجمال، لأن الأكثرية تحتمل وجوها، تحتمل وجوها ليس مقتصرة على وجه واحد، فالأكثرية تنسب للعلم، والأكثرية تنسب أيضا كذلك إيش يا أخوان، للأولاد ولغير ذلك من الأشياء، تنسب للعلم وتنسب للأولاد وتنسب للمال، فتقول أنا أكثر منك مالا، عرفنا معنى، عرفنا إيش نسبة الأكثرية إليك، أنها من جهة إيش؟ من جهة المال، لا من جهة العلم ولا غير ذلك، فإذا هذه فائدة مهمة. والتمييز كما قال الناظم رحمه الله يكون على معنى من، ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره، فالتمييز يكون على معنى من، سواء كان تمييز الذات أو تمييز النسبة، اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 من الكتب، تصبب زيد نفسا، تصبب زيد من جهة نفسه، وهكذا. فالتمييز يكون على معنى من، سواء كان التمييز هذا للذات أو للنسبة، فهو لا يخرج عن هذا المعنى، يكون على معنى من. فتقول تصبب زيد عرقا، أي تصبب زيد من جهة عرقه. اشتريت 20 كتابا، أي اشتريت 20 من الكتب. فالناظم بين ما يكون عليه التمييز من المعنى، كما أن الظرف يكون على معنى فيه، صمت اليوم أي صمت في اليوم، أي صمت في اليوم. فالتمييز يكون على معنى من لا على معنى في ذاك للظرف، وأما هذا التمييز يكون على معنى من. ومن إذا فكرت فيه مضمرة، أي هو على معناها، وليس معنى أنها مضمرة موجودة، لا، إنما هو على معنى من، وليس معنى أن ثم من موجودة، ولكن يقصد الناظم أي أنه يكون على معنى من، كالظرف الذي يكون على معنى فيه. وكما سمعت في هذه الأمثلة، إذا قلت اشتريت 20 فدانا، أي اشتريت 20 من الفدان، اشتريت جريبا نخلا، أي جريبا من النخل، وهكذا. تصبب زيد عرقا، أي تصبب زيد من جهة العرق. فهو الذي يذكر بعد العدد، نعيد. وإن تريد معرفة التمييز، قلنا المقصود بقوله معرفة التمييز أراد العلم بمحله وبمضانه. إذا أردت أن تعرف مضان التمييز، محل التمييز، الأشياء التي يقع فيها التمييز والمواضع التي يقع فيها التمييز، فأنا سأبينها لك لكي تعد من ذوي التمييز. وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز، فهو الذي يذكر بعد العدد. هذه مضان تمييز الذات، مضان تمييز الذات أي المواضع التي تعرف أن هذا فيها تمييز أم ليس بتمييز. يقع تمييز الذات بعد العدد، اشتريت 20 كتابا، والعدد الذي ينصب بعده التمييز من 11 إلى 99. اشتريت 11 كتابا، 12 كتابا، إلى اشتريت 99 كتابا. إن هذا أخي له 99 نعجة، إن هذا أخي له 99 نعجة. فتمييز أو قصة تمييز الذات مضانه أي المواضع الذي يقع بعدها، يقع بعد الذات من 11 إلى 99. إذا رأيت اسما منصوبا بعد هذا فاعلم أنه إيش؟ تمييز، لأن هذا مضانه يقع بعد العدد، والعدد الذي ينصب بعد التمييز هذا هو من 11 إلى 9 أو من 11 إلى 99. ويقع بعد الموزونات أيضا، بعد الأشياء الموزونة. اشتريت رطلا عسلا، اشتريت رطلا زيتا، اشتريت رطلا سمنا، فيقع بعد الأشياء الموزونة. فتقول اشتريت رطلا زيتا، عندي رطل عسلا، عندي رطل عسلا. طيب، ويقع بعد المكيلات أيضا، يقع بعد الموزونات ويقع بعد المكيلات. اشتريت صاعا تمرا، اشتريت صاعا تمر، لأن التمر كان يكال، والزيت والأشياء هذه إيش؟ توزن، أما التمر يكال بالصاع. فتقول اشتريت صاعا تمرا، ولا تريد الآلة، ما تريد أنك اشتريت الآلة، وإنما اشتريت المقدر بها. لو أردت أنك اشتريت الآلة لقلت اشتريت صاع تمر وجوبا، اشتريت صاع تمر، نعرف أنك اشتريت الآلة. لكن لما تنصب نعرف أنك اشتريت المقدر بإيش؟ بالآلة، وما اشتريت الآلة نفسها. فإذا أردت الآلة تجر بالإضافة، تجر التمييز بالإضافة، فتقول اشتريت صاع تمر، نعرف أنك اشتريت الصاع وما اشتريت التمر. واضح؟ لكن إذا أردت التنصيص عن أنك اشتريت المقدر بهذه الآلة فتقول اشتريت صاعا تمرا، أي اشتريت صاعا من إيش؟ من التمر، وليس المقصود أن اشتريت هذا الصاع الذي يقال به، لا، وإنما اشتريت الصاع الذي قدر به وهو التمر. واضح؟ فإذا أردت الآلة تجر التمييز بالإضافة، فتقول اشتريت صاع تمر، اشتريت أيضا من عسل، من عسل، تريد هذا المن الذي يوزن به، فهذا ينتبه له. فإذا قوله هنا بعد الوزن، أي بعد الأشياء التي يوزن بها، بعد الأشياء التي يوزن بها، وبعد الكيل، أي بعد الأشياء التي يكال إيش؟ يكال بها. هذه مضان التمييز تحفظ، مضان تمييز الذات يقع بعد العدد، ويقع بعد إيش؟ بعد الوزن، ويقع بعد الكيل، ويقع بعد المزروعات. اشتريت ذراعا حريرا، اشتريت ذراعا حريرا، ذراع من الحرير، فيقع بعد هذه الأشياء فلتحفظ. وبعد المساحات أيضا، اشتريت فدانا أرضا، اشتريت كيلوا أرضا، كيلو كامل من الأرض، ثلاثة كيلو أرضا على أنه مساحة، فيقع بعد المساحات أيضا. فهذه أشياء تحفظ، تعرف بها تمييز العدد، تعرف بها تمييز الذات. فإذا رأيت بعد هذه الأشياء عرفت أن هذا من تمييز الذات. فما هي الأشياء التي يقع بعد تمييز الذات؟ نعيدها: بعد العدد وينصب بعد الأعداد من 11 إلى 99، وبعد الموزونات، وبعد الموزونات أو بعد الوزن، أي الأشياء الموزونة به. فتقول: اشتريت رطلا سمنا، اشتريت رطلا عسلا، سمنا زيتا، إلى آخره. ويقع بعد المكيلات: اشتريت صاعا تمرا، اشتريت صاعا تمرا، هذا مكيل. ويقع بعد المزروعات: اشتريت ذراعا حريرا، اشتريت ذراعا حريرا. ويقع بعد المساحات: اغتصب زيد شبرا أرضا، اغتصب زيد شبرا أرضا. ما يعرف أرضا؟ تمييز، لأنه وقع بعد إيش؟ بعد مساحة، مساحة الشبر هذه مساحة، فهنا تمييز، لأنه وقع بعد هذا التمييز. تمييز نسبة أو تمييز ذات؟ اشتريت شبرا أرضا أو اغتصب زيد شبرا أرضا ذات. أحسنت. كيف عرفت أنه تمييز ذات؟ كيف عرفت أنه تمييز ذات هذا؟ أبو عمر، لأنه وقع بعد المساحات. تمييز الذات مضانه أنه يقع بعد هذه إيش الأشياء، وأيضا يقع بعد مثل وغير. إن عندنا غيرها إبلا، إن عندنا غيرها إبلا، عندنا مثلها إبلا، إبلا. فهذا يقع أيضا بعد المثل وبعد غير، تضاف إلى هذه الأشياء التي ذكرها المصنف. يقع بعد ما يفيد المثلية وبعد ما يفيد المغايرة. عندي غيرها إبلا مثلا، عندك إبل هذه بس، لا تقول عندي غيرها إبلا، عندي مثلها إبلا. فيقع بعد ما يفيد المماثلة وبعد ما يفيد أيضا المغايرة. طيب، إن شاء الله غد نكمل ما بقي، لأنها تمييزات يحتاج إلى تنبه أكثر. ما بقي شيء فيه غير الأمثلة إن شاء الله، وفي زيادة إعادة نعيد إن شاء الله. فالحاصل يا أخوان، معنى التمييز في اللغة بمعنى، ما معنى التمييز في اللغة؟ فصل الشيء عن غيره. والتمييز في الاصطلاح، ما معنى التمييز في الاصطلاح؟ هو الاسم الجامد المفسر لما استبهم أي خفية من الذوات أو النسب. فالتمييز ينقسم إلى قسمين: تمييز ذات وتمييز نسبة، وكلاهما يشترك في رفع إيش الإبهام. تمييز الذات مضانه بعد إيش مضان تمييز الذات، نعرف أن هذا تمييز ذات، بعد العدد، بعد المكيلات، بعد الموزونات، بعد المذروعات، بعد المساحات، بعد ما يفيد المغايرة، بعد ما يفيد المماثلة، هذا كله يكون تمييز ذات. أحسنتم. وتمييز النسبة إن شاء الله يأتي كلام عليه غد مع ذكر الأمثلة. إلى هنا.